قال المصنف رحمه الله: والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال، أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. باب أهل الزكاة. قال: ثمانية: الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. والمساكين، يجدون أكثرها أو نصفها. والعاملون عليها، وهم جباتها وحفاظها. الرابع: المؤلفة قلوبهم، ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة، أي لا ديوان لهم. الثامن: ابن السبيل، المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. هذه إفادة من أخينا خالد الزبياني، يقول إنه سمع بالأمس النصاء النبوي كيلوان وأربعون غراما، يقول إنه ذهب اليوم إلى محلين للحبوب ووزن الصاع بالوزن فكان كالتالي. خله يزيد على شوي. صاع البر يقول 3 كيلو، صاع الزبيب كيلوين ونصف، صاع شعير كيلوان وربع، صاع رز 3 كيلو، صاع التمر كيلوان وربع. فالصاع إذا اختلفت الأنواع اختلف الوزن، فصاع التمر يختلف باختلاف التمر. هذا الكلام صحيح. قلنا بالأمس أنه المراد الصاع النبوي، وهو 4 أمداد، والمد أن تنظر إلى ملء كفيك إذا كانت يديك معتدلتين، هذا هو الصاع، يعني 4 أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتاد. نعم يختلف في الوزن، ولهذا شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز كان يفتي دائما 3 كيلو احتياطا. وتجدون أن الباعة الذين يبيعون الأرز ونحو ذلك يجعلون دائما 3 كيلو. نحن نقول هذا هو الأحوط، لكن من حيث الغالب فالصاع بالبر، البر القصيمي النجدي، هو 2.40 كيلو أو زيادة قليلة، يختلف من وازن إلى آخر، قد يزيد على فوهة الصاع فيزيد الوزن، فالاعتبار بالصاع لا بالوزن، هذا هو الأصل. لكن نحن في زمننا هذا نحتاج إلى تقدير ذلك بالوزن، فنقول الغالب أنه 3 كيلو، من 2.5 كيلو إلى 3 كيلو. ولهذا من مشايخ الفتوى دائما في الكفارة ونحو ذلك أن الصاع يساوي 2.50 غراما. نعم. قال المؤلف رحمه الله، وصلنا عند قوله: ولا يجوز إخراجها إلا بنية. لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لأن الزكاة عمل، صالح، والعمل لا بد له من نية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية كما يقول أهل العلم في القاعدة المشهورة: الأمور بمقاصدها. النية أولا شرط لصحة العمل، ثانيا شرط لتعيين العمل. ولهذا الإنسان يخرج المال، قد يكون أخرجه هدية، قد يكون أخرجه صدقة، قد يكون أخرجه زكاة، ولهذا لا بد من النية ومن تعيينها. أما لو أخرج مال مثلا ثم بعد أن استلمه الفقير تذكر أن عليه زكاة أو علم أن عليه زكاة فنوى أن ما أعطاه الفقير من الزكاة، نقول لا يصح هذا، لأن النية لا بد أن تكون مقارنة للعمل أو أن تكون قبله بزمن يسير. لكن هذا في من يدفع هو بنفسه، أما من يدفعها بوكيله فنقول تكون الزكاة النية عند الدفع إلى الموكل، إلى الموكل أو الوكيل، ويجب أن يدفعها، أن ينوي الوكيل عند دفعها للفقراء. فهناك نيتان مشترطة إذا كان الإنسان قد وكل في إخراج الزكاة، فحينئذ تكون النية عند الدفع إلى الوكيل، والوكيل يجب أن ينوي عن كونها عن موكله وقت الدفع للفقير. هذا معنى قوله: ولا يجوز إخراجها إلا بنية. والأفضل أن يفرقها بنفسه. لماذا؟ هو فهم من هذا الكلام أنه يجوز أن يفرقها عن طريق آخر وهو الوكيل، وهذا ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوكل بحفظ الزكاة وقد أوكل بإخراجها أيضا. لكن المؤلف يقول الأفضل أن الإنسان هو بنفسه يخرجها. لماذا؟ قال: لأنه يخرج من العهدة، أي من الواجب، بيقين، ليس كما ليس الدافع بنفسه كمن يوكل غيره، لأن هذا الغير قد يفرط، هذا من جهة، وقد لا يدفع ويتمادى، هذا من جهة أخرى. ولهذا فالأفضل حينئذ يفرقها هو بنفسه. قال: ويقول عند دفعها، أي يقول صاحب الزكاة عند دفع الزكاة، ويقول الآخذ أي الفقير عند أخذ الزكاة ما ورد. فإذا ما هو الذي ورد؟ الفقهاء يقولون إنه إذا دفع الزكاة يقول: اللهم اجعلها مغنما، أي غنما لي، فوزا ونجاة في الدنيا وفي الآخرة، ولا تجعلها مغرما، أي من الغرم، لا تجعلها من باب ما يخرج من المال بدون أن يحصل منه غنم دنيوي وغنم ديني. لكن هذا الحديث في سنن ابن ماجه لكن فيه ضعف، ولهذا في الحقيقة ليس هناك شيء وارد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. أما الآخذ ماذا يقول؟ الفقهاء يقولون أنه يقول للفقير إذا أخذ الزكاة، يقول لصاحب الزكاة: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك الله لك فيما أبقيت، وجعله لك طهرا. لكن لماذا نقف عند هذا الدعاء مع كونه ليس بثابت ونترك الثابت الذي ورد في الصحيح، صحيح مسلم وصحيح البخاري أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه صدقة في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: اللهم صل عليهم. قال: فأتيته بصدقات قومي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. ومعنى صل عليهم معنى الدعاء لهم، الدعاء لهم بالرحمة، هذا معنى صل عليهم. ويجوز على الصحيح أنك تقول: اللهم صل على فلان، تقصد بهذا الدعوة له. قال والأفضل يا دستير الصوت ما هو. قال والأفضل إخراج زكاة والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الأصل أنه إذا كان المال في المدينة فتخرجه لفقراء المدينة، إن كان في القاهرة تخرجه لفقراء القاهرة، في مكة تخرجه لفقراء مكة. هذا الأفضل وهذا هو الأصل، لأن الزكاة أصلها للفقراء الذين تتشوف أنفسهم لهذا المال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، قال لمعاذ وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا إذن علمنا من كلام المؤلف أن الأصل إخراج زكاة المال في فقراء البلد الذي فيه المال، ولهذا فالضمير هنا في فقراء بلده يعود على فقراء بلد المال. فإذا كانت الإبل مثلا في المدينة فتخرجها في المدينة، كانت النقود عندك في المدينة في بنك أو في مكان تخرجها في المدينة. إذن هنا يرد سؤال، هل يجوز لي أن أنقل الزكاة إلى خارج بلد المال؟ أجاب المؤلف بقوله لا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. عند الجمهور أن الذي تقصر فيه الصلاة مسافة 4 برد 16 فرسخ يساوي 83 كيلو. فمثلا لو أنني الآن في المدينة ومالي في المدينة، إما إبل إما بقر إما غنم إما ذهب إما فضة إما عروض تجارة، يقول لا يجوز لك أن تنقلها مثلا إلى القصيم أو إلى مثلا مكان إلى بدر، إذا كان بدر مسافة قصر هذا لم أذهب إليه، إذا كان فوق 83 كيلو في هذه الحالة لا يجوز. يعني إذا كان من المدينة إلى بدر 83 كيلو فيقول المؤلف لا يجوز أن تنقلها مثلا إلى بدر. طيب إذن يكون عندنا 3 صور، أن تخرجها في البلد فيقول المؤلف هذا الأفضل، الصورة الثانية أن تنقلها إلى بلد آخر لكنه ليس بعيد، بمعنى مسافة لا تقصر فيها الصلاة، كما مثلا لو نقلها إلى مكان يبعد عن المدينة 40 كيلو، 40 كيلو ما تقصر فيها الصلاة عند الجمهور. فإذا يقول يجوز في هذه الحالة الثانية يجوز، لكن الأفضل خلافه. الحالة الثالثة أن ينقلها من البلد إلى ما تقصر فيه الصلاة فيقول لا يجوز. الحالة الثالثة اختلف أهل العلم فيها على قولين. القول الأول الذي ذكره المؤلف الآن، لا يجوز أن تنقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة. القول الثاني أنه يجوز، القول الثاني أنه يجوز مطلقا سواء تقصر أو لا تقصر. لماذا اختلف أهل العلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور قال معنى تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فقراء البلد اللي فيه المال. القول الثاني يقول المراد تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقراء المسلمين، وهذا لا يختلف باختلاف البلد. والراجح والصحيح والله أعلم أنه يجوز أن تنقل للحاجة والمصلحة، أما إذا لم يوجد حاجة ولا مصلحة فلا يجوز. مثلا حاجة لو نقلنا زكاة إنسان في المدينة نقلها إلى فلسطين في هذا الوقت لا شك في هذا أن نقول يجوز، أو نقلها إلى الشيشان أو نقلها مثلا إلى كشمير أو نقلها إلى بعض البلدان في أفريقيا، نقول يجوز، لأن حاجة هؤلاء أشد من حاجة البلاد الأخرى. هذا إذن للحاجة. أو مصلحة، مثل مصلحة تعود على المزكي، مثل أنا لي أخت فقيرة تسكن في الرياض، في هذه الحالة الأفضل أن تخرج الزكاة، زكاتك أنت تعطي، تنقلها للرياض وتعطيها أختك، لأنه زكاة وصلة. إذن يترجح من هذا أنه يجوز نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة إذا وجدت حاجة أو مصلحة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. المراد كلام في زكاة المال. أما زكاة الفطر فهي زكاة عن البدن، سيأتي الكلام عليها. قال أرجو، نحن في درس، يعني اللي عنده السؤال يكتبه جزاه الله خير. قال فإن فعل أجزأت. على كلام المؤلف، يعني يقول المؤلف يقول لا يجوز أن تنقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. طيب لو خالف على كلامه، نحن قلنا الراجح يجوز للحاجة والمصلحة، لكن على كلام المؤلف الآن لو خالف يقول تجزي، لكنه آثم. لماذا تجزي؟ لأنه أخرجها إلى فقراء وقد انطبقت عليه النصوص. إذن هنا في هذه الحالة، في حالة رابعة، يقول لو كان البلد الذي أنا فيه لا فقراء فيه، لم أجد لا فقير لا مسكين، في هذه الحالة يجب أن تنقلها إلى البلاد الأخرى التي فيها فقراء. ولهذا قال إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. في هذه الحالة إذا وجد في المدينة ما في فقراء مثلا، على سبيل المثال، وإلا الفقراء في عهد في هذا الوقت الغريب الذي ينظر للناحية الاقتصادية للعالم الإسلامي، يجد أن الفقراء في كل العالم الإسلامي أكثر من الأغنياء. لماذا؟ أعظم سبب أن الأغنياء لا أن جزءا أو بعضا من الأغنياء لا يؤدون زكاتهم. ولهذا كتب بعض المحللين الاقتصاديين، وهو كاتب إسلامي، وأثبت أنه لو أدى كل الأغنياء في العالم الإسلامي زكاتهم لم يبقى فقير في العالم كله، للعالم الإسلامي. لماذا؟ لأن العالم الإسلامي الآن 1,200,000,000 في الإحصائية الأخيرة أو أكثر. لما حصل ما حصل في الغرب وخرجت الخبايا، بعض التجار له مليارات، المليارات التي يديرها الكفار ويأخذون غلالها، وهذه الأموال في الغالب لا تزكى. المليار، انظر إلى مليار دولار مثلا كم فيه من الزكاة. المليون، المليون في 25,000 ريال، لو أخرجت هذه الأموال، لأن العالم الإسلامي بلا شك هو أغنى العالم بمجتمع، هو أغنى العالم كله، لأن أوروبا وأمريكا والشرق تجد أن الفقراء فيه أكثر من الأغنياء، فيه الطبقية، لأنه رأسمالية في الغرب وشيوعية في الشرق، فالشيوعية ليس هناك تاج غني ولا فقير، ورأس المال الذي هو نظرية رأس المالية، هؤلاء عندهم طبقية فاضحة. إذن لو أن الأغنياء أدوا زكاتهم ما وجد فقير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك في آخر الزمان أن يخرج الرجل زكاته فلا يجد من يقبلها. وقع هذا. متى وقع؟ وقع في زمن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو خامس الخلفاء الراشدين حكما لا حقيقة، يعني أنه اقتدى بهم. عمر بن عبد العزيز لأنه سلك المنهج الإسلامي في نفسه وفي أسرته وفي بلده وفي رعاياه، ولهذا قيل إن عمر مر بابن له وكان في بيت الخلافة، فوجد ابن له معه تفاحة، وكان هذا التفاح من ما جني من بساتين تعود لبيت المال، فاقتضمها من يده وقد قرم بعضها، أي أخذ بعضها، وقال لا يحل لك. انظر إذا كان منظار عمر بن عبد العزيز هذا المنظار، فماذا سيعود على المسلمين من المصالح التي ستكون؟ ولهذا تحقق في عهده أنه لم يوجد فقير. تخرج تريد أن تجد فقير تدفع الزكاة إليه، لا تجد. إذن لو أن الناس في كل زمن، يعني كل العالم الإسلامي، كل بلد تجد فيه طفرة اقتصادية وفي أغنياء لا حصر لأموالهم، ولهذا لو طبق المنهج الإسلامي الصحيح أنها تؤخذ منه قهرا ويؤخذ منه رأس المال الزكوي كما قلنا بالأمس، لكان هذا محققا لمقاصد الإسلام التي جاء بها في الزكاة. لم تأتي الزكاة عبث، الزكاة لم تأتي عبث. هنا أيضا الإسلام هو يسن هذا المنهج، لا يترك للعاطلين أن يجلس في بيته ويقول استحق الزكاة. هو عالج هذه المسألة أنه لا حظ فيها لذي مرة مكتسب، لكن الفقير الذي لا يستطيع العمل، الأرملة، اليتامى، المساكين، المحاويج، هؤلاء من لهم؟ لهم الله جل وعلا الذي شرع الزكاة. ولهذا يجب الحقيقة أن ننظر للناحية الاقتصادية، أنه لا يمكن أن يعم اقتصاد صحيح سليم من جميع الوجوه إلا وقد حصل فيه الغرم والغن، استثمار من جهة ونظر إلى ما أوجب الله على العبد من جهة أخرى. لأن الفقير حينما يرى الغني تزداد أمواله، هذا يعود على ما يسمى بعدم الأمن الاقتصادي، تعم السرقات، الاختلاسات، الخيانات. أنت تاجر عندك في المصنع عدة عمال، لو أنهم أغنياء وأغنوا من الزكاة حينئذ لن يلتفتوا إلى أموال الغير. هكذا مثلا السراق، هكذا اللصوص، هكذا الزكاة ليست إغناء فقط، الزكاة تكوين مجتمع ويتحقق فيه الأمن بشتى صوره: الأمن الغذائي، الأمن الاقتصادي، الأمن الاجتماعي، الأمن السياسي. لكن ننادي وندعو، وهذا هو الواجب على كل طالب علم، أن يحث المسلمين على ما أوجب الله عليهم، ومن أراد الخير فبابه مفتوح، ونسأل الله جل وعلا أن يمن على المسلمين بالتوبة النصوح. قال: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده. مثلا هو ساكن في جدة وعنده إبل في المدينة، أو غنم في المدينة، أو ذهب في المدينة، يقول المؤلف أخرج زكاة المال في بلد المال، وهو القاعدة التي ذكرنا. أما الفطرة والتي ذكر الأخ، متى أين تدفع؟ يقول في البلد الذي أنت فيه وقت غروب شمس ليلة العيد عليك. مثلا أنت في المدينة يوم 30 ولما صلوا الناس المغرب أعلن أن غدا هو العيد، يقول أخرجها في المدينة. هذا هو المشهور عند الفقهاء. لكن نقول إذا شق عليك، مثل اللي يجون مثلا من بلاد العالم الإسلامي يشق عليهم فيتصل بأهله ويخرجون زكاته هو وأولاده في بلدهم، فلا حرج في هذا لعدم الدليل الذي يوجب علينا أن زكاة الفطر في البلد، ولهذا يجوز نقلها أيضا إلى ما تقوم به مصلحة المسلمين، مثل جمعها وبعثها لأي بلد تحصل فيه مجاعة، لا مانع من هذا، هذا هو الصحيح. قال: ويجوز تأجيل الزكاة لحولين فقط، أي ويجوز تأجيل الزكاة لسنتين فقط، أي فحسب. ما معنى هذا؟ رجل ملك 1,000,000 ريال في 1,420، متى سيزكيها؟ في 30/12/1,420. لو أنه قبل أن يملكها، بعد أن ملكها، أي في 1/1/1,420، بعد مضي شهر دفع 50,000 ريال زكاة عام 20 وزكاة عام 21. هذا معنى كلام المؤلف، يقول يجوز لزكاة سنتين فقط. لكن متى يجوز؟ إذا انعقد السبب بحيث ملك النصاب، أما إذا لم يملك النصاب فلا يجوز. لو أن إنسان قال أنا سأخرج 1,000 ريال زكاة ما سأملك مستقبلا، نقول لا يصح. لكن إذا ملكت المال النصاب ففي هذه الحالة يجوز أن تؤجل. والدليل في هذا قول أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجل زكاة العباس عمه عليه الصلاة والسلام لسنتين. هنا أخذوا قالوا لا يجوز التأجيل لأقل من حولين، وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه لحول واحد فقط، وهذا هو الإمام مالك. قال إذا انعقد السبب يجوز، بناء على القاعدة أنه يجوز تقديم الشيء قبل شرطه وبعد انعقاد سببه. وأما حديث العباس فيقول ليس فيه دليل على الحصر، هذا بالنسبة على دليل العباس، دليل لمن قال يجوز لأكثر من حول أو حولين أو ثلاثة، وهذا هو القول الثالث. إذن هناك ثلاثة أقوال لجواز تأجيل الزكاة: قول بجوازه لسنتين، قول بجوازه لحول، قول بجوازه لأكثر، قول بجوازه لأشهر فقط. والصحيح والله أعلم، لأن حديث العباس حسن فإننا نقتصر عليه، وإلا فيه من أهل العلم من منع تأجيل الزكاة، لكنه قول مرجوح. قال: ولا يستحب، يعني لا يستحب أن تقدم الزكاة قبل تمام الحول. لماذا؟ قال: لأنه تقدم على شرط العبادة، ولأنه قد في بعد أن يثبت الشرط يأتي الوقت الذي يثبت فيه الشرط لا يكون عليه هذا المال. والحقيقة أن هذا كلام ضعيف، بل نقول يستحب تأجيلها إذا دأت الحاجة أو المصلحة، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس. طيب، الآن هو تكلم عن تأجيل الزكاة، لكن ما حكم تأخيرها؟ سبق بالأمس أنه قال ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة. قلنا إذا أخرها لمصلحة أو حاجة فحينئذ يجوز. ما حكم المصلحة؟ ما مثال المصلحة؟ نقول لو أنه عنده فقراء يعلم حاجتهم الشديدة وهم في الرياض، وهو سيسافر للرياض بعد أسبوع، ففي هذه الحالة يجوز له تأخيرها بشرط العزم على الفعل، هذا معنى ويجوز له تأخيرها لمصلحة.